شد الرحل. أحس أننا ابتعدنا كثيرا عن موضوعنا وهو زيارة القبور، فهل لك أن تعيدنا إليه وتبين لي الخلاف الذي بينك وبين خصومك فيه؟ فقال بالتأكيد، فما مضى كان توطئة واستطرادا لأصل سؤالك عن زيارة القبور. قلت له، هل أنت ترى مشروعية زيارة القبور؟ فقال بالتأكيد، فهذه فيها نصوص صريحة بالأمر بزيارة القبور الزيارة الشرعية. قلت له، وماذا تقصد بالزيارة الشرعية؟ فقال، أعني الزيارة التي يكون الغرض منها الدعاء للميت وتذكر الموت والآخرة كما وردت بذلك الأحاديث. قلت له، إذن ما هو الممنوع عندك؟ فقال، الذي أراه ممنوعا زيارة القبور طلبا لبركتها أو لدعاء أصحابها أو لطلب فضيلة الدعاء عندها، فكل هذه الثلاثة لم يرد فيها دليل على شرعيتها ولم يكن السلف يعملونها، فالقبور ليس فيها بركة بذاتها ولو كان أصحابها صالحين، ولا يجوز دعاء أصحابها لأنهم أموات ولا يستطيعون عمل شيء لأنفسهم فضلا عن غيرهم، وليس للدعاء عندها أي فضيلة، بل قد يجر ذلك لدعاء أصحابها أو اعتقاد البركة فيها، وهذا كله ممنوع. وأصل الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف. قلت له، إذن هذه الصور التي ترى أنها لا تجوز في زيارة القبور؟ قال، نعم، لكن هناك أيضا مسألة ثار فيها خلاف كبير بيني وبين خصومي إلى اليوم. قلت، ما هي؟ قال، مسألة شد الرحل أو السفر لزيارة القبور. قلت له، نعم، قرأت كثيرا عن هذه المسألة وألف فيها كثيرا، فهل لك أن توضحها؟ فقال، أنا أقول حتى الزيارة الشرعية لا يجوز أن ينشأ لها سفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، ومعنى هذا أنه لا يسافر المسلم لبقعة من الأرض تقربا وتعبدا إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، فيجوز أن يزور المسلم ما شاء من القبور بالصفة الشرعية، لكن لا يسافر أي يشد الرحل لها. قلت له، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال، حتى قبره صلى الله عليه وسلم، فشد الرحل يكون لمسجده فقط، فمن وصل مسجده وأراد زيارة قبره فله ذلك كما تزار القبور. قلت له، يعني ليس هناك أفضلية لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال، لم يأتي أي حديث صحيح يحث على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من السلف الصحابة والتابعين يفعل ذلك، وهم أكثر الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على الخير وأدراهم بالسنة. وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور هم أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد. قلت له، لكن خالفك كثير من العلماء في ذلك. قال، أولا، لم يخالف في ذلك إمام من المتقدمين، خالف في ذلك بعض المتأخرين ممن لا يعرف أحوال الصحابة والتابعين أو نشأ على أشياء واستحسنها ولا يريد أن يخالفها، لكن المخالفين لي ليس لديهم أي حديث أو أثر صحيح يعتمدون عليه، فكل الأحاديث التي يعتمدون عليها ضعيفة أو موضوعة، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في زيارة قبره خصوصا حتى يستثنى من العموم، بل جاء عنه في قبره نهي خاص كقوله، لا تتخذوا قبري عيدا. وأما السفر لمجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب، إنما تنازعوا هل هو مباح أو منهي عنه. قلت له، ولذلك انتصر لك أحد تلاميذك وهو ابن عبد الهادي، وفصل القول في الرد على أدلتهم في كتابه الصارم المنكي، لكنه توفي قبل أن يتمه، ثم أتمه أحد علماء جدة المتأخرين رحمهم الله. البدعة. قلت له: حسنا أيها الشيخ، تكلمنا عن ثلاث من القضايا التي قلت إنها مترابطة، دعنا نتحدث عن الرابعة ألا وهي البدعة. فكثير من المعاصرين يتهمك وأتباعك بأنكم تتشددون في البدعة. فقال: التشدد والتساهل أمر نسبي، فما قد يراه فلان تشددا قد يراه غيره تساهلا، بل من يتهمنا بالتشدد لو تتبعت بعض أحواله لرأيته يتشدد في أمور ليس له عليها دليل إلا تقليد مذهبه. قلت له: هل يعني هذا أنه لا يوجد ضابط؟ فقال: لا، يوجد ضابط وهو الدليل، فما كان التشدد فيه مبنيا على اتباع الدليل ولا يخرج عن كلام العلماء فهو ليس بتشدد مذموم، التشدد هو الأخذ بالأشد دون دليل صحيح. قلت له: حتى تتضح الأمور أكثر دعنا نعد إلى البدعة. فقال: البدعة مقابلة للسنة، فكل أمر محدث لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من عمل صحابته الكرام ويقصد به الفاعل التقرب لله فهو بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا لفظ عام، ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون شيئا يتقربون به إلى الله أو يضاهئون به الأمور المشروعة بمجرد استحسانهم له، بل ثبت عنهم إنكار ذلك والتشدد فيه. قلت له: وهل هذا ينطبق على كل المحدثات؟ فقال: بالتأكيد لا، فالمقصود هو المحدثات في الدين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. فأنا أرى أن كل ما أحدث في الدين أو ما كان فيه مماثلة لطريقة مشروعة فهو بدعة. قلت له: وهل تتساوى البدع؟ قال: من حيث المبدأ نعم، فكل بدعة ضلالة، لكن أفراد البدع تتفاوت، فمنها البدع المكفرة ومنها ما هو غير مكفر، وهذه يعرفها أهل العلم والتحقيق. قلت له: لكن هناك من يستدل بحديث عمر: نعمة البدعة هذه، ويعني صلاة التراويح لما أحياها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت قلت إنه أحيا هذه السنة، معنى ذلك أنه لم يأتي بشيء جديد، فالتراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين جماعة، ثم لما كثر الناس خلفه تركها جماعة خشية أن تفرض عليهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر أحياها، لأنه زال ما كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتراضها، كما أن إحياءها من سنة الخلفاء الراشدين التي وافقهم عليها بقية الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فهي أولا فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هي من سنة الخلفاء الراشدين، ثم اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قلت له: لماذا أقر عمر تسميته بدعة؟ فقال: العلماء يرون أن ذلك من باب التسمية اللغوية لا غير، لكن لا يجوز أن يستدل بهذا على إنشاء بدع جديدة ليس لها أصل، بل قد يكون فيها أيضا التشبه بالكفار. قلت له: مثل ماذا؟ فقال: مثل إحياء مولد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يحدث إلا بعد القرن الثالث، أو بعض الصلوات المبتدعة. وأعظم البدع بدع البناء على القبور وتعظيمها والسفر إليها والطواف بها، وغالبا لا يحيي الناس بدعة إلا ويميتون مقابلها سنة أو أكثر. والشريعة بلغت لنا كاملة وفيها الخير كله، ومن ظن أنه يمكن لأحد أن يأتي بشيء من العبادات أو القرب زيادة على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. قلت له: لماذا؟ قال: لأن في هذه أولا تشريعا لدين لم يأذن به الله، والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ثانيا، هو يتضمن اتهاما للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في تبليغ الدين، أو أن الصحابة غفلوا عن باب من أبواب الخير كان يمكن أن يفعلوه ولم يفعلوا. فالصحابة أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وأحرص على الخير، فما الذي منعهم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعهم من البناء على القبور والسفر لها؟ لا شك أنه اعتقادهم أن ذلك كله ليس قربة بل محرم في دين الله. قلت له: صحيح. وبفتح باب البدع كادت معالم الدين تنطمس، ولم تعد تعرف السنة، بل صار من يطبق السنة غريبا بين الناس. التكفير. أفقت هذا الصباح على خبر مرعب تناقلته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن حرق أحد الطيارين الأسرى لدى فرقة تكفيرية تتبنى العنف وتزعم أنه جهاد. وتتردد في هذه الأيام كتابات في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن ارتباط الفرق التكفيرية المعاصرة بابن تيمية. كنت محرجا أن أسأل الشيخ عن علاقته بهذا الفكر، لكني رأيتها فرصة مناسبة لذلك. دخلت المكتبة وقصدت الفتاوى، وفي طريقي لها رأيت كتاب الدرر السنية، ولفت انتباهي حيث كان مكانه فوق الفتاوى مباشرة. وخطر في بالي أيضا ما يقال عن هذا الكتاب وعلاقته بالتكفير والتطرف. أخذت كتاب الفتاوى وفتحته، فتبدت لي صورة ابن تيمية، فقال لي: يبدو أن لديك سؤالا مهما، فملامح وجهك تدل على أنك متلهف للسؤال. فقلت: نعم، وهو سؤال محرج، وترددت كثيرا في طرحه عليك، فأولا أخشى أن تغضب علي، وثانيا أخشى أن تكون إجابتك غير ما أهواه وأريده. فنظر إلي بتعجب وقال: لا ينبغي أن يغضب أحد من سؤال مسترشد، وأما خشيتك أن تكون إجابتي بغير ما تهوى فهذا أمر طبيعي، فكل من هوى شيئا ورغبته نفسه يود أن يكون الحق موافقا له، ولذلك لا يمكن أن تصيب الحق حتى تدرب نفسك على أن تنقاد للحق ممن جاءك. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قل لي ما هو السؤال؟ فقلت: يوجد لدينا جماعات تكفيرية تكفر المسلمين وولاة أمورهم وتقتل من لا يوافقها، ويرون أنهم هم وحدهم جماعة المسلمين، وينصبون لهم إماما في بقعة من الأرض ويدعون الناس لمبايعته. وهناك من يقول إن فكرهم هذا مأخوذ من فكرك وآرائك. يقول الراوي: طرحت هذا السؤال وكنت أتوقع أن الشيخ سيغضب، لكن تفاجأت أنه استمع لي بهدوء حتى انتهيت، ثم نظر إلي وعلى وجهه شيء من الحزن وقال: مما لاحظته على كثير من خصومي حتى الذين جاءوا بعد وفاتي أنهم لا يتحرون الدقة فيما ينقل عني من تهم، فغالب خصومي يتساهل كثيرا في قبول كل ما ينسب لي إذا كان يصب في مصلحة خصومته لي ويساعد على التنفير عني، وكثير من أدلة خصومي على ما يخالفونني فيه لا يخرج عن ثلاثة أمور: نقل مكذوب قبلوه مع علمهم أحيانا أنه كذب، أو كلام منتزع من سياقه، أو كلام مجمل ويوجد لي كلام آخر صريح يبينه ويوضح قصدي منه، أو كلام لم أنفرد به بل هو غالبا اجتهاد سبقني له علماء معتبرون. وأؤكد لك أني لم أنفرد في التكفير بقول لا يوافقني عليه العلماء، لكن المشكلة أن كثيرا ممن يدعون ذلك لا يقرؤون ما يكتبه العلماء في باب الردة أو حكم المرتد في كتب الفقه، فيظنون لعدم اطلاعهم أني أنفرد بالتكفير عن العلماء. قلت له: هل أفهم من هذا أنك لا توافق على ما يقوله أولئك التكفيريون المتطرفون؟ قال: بالتأكيد، فكتبي وكتب من تأثر بي من العلماء على مر العصور مليئة بالتحذير من الصفات التي ذكرتها عند حديثك عن المتطرفين المعاصرين، وأنا من أكثر العلماء نقدا لطريقة الخوارج وتحذيرا منها. قلت له: هل لك أن توضح أكثر؟ فالكلام كثير هذه الأيام عن هذه القضية. فقال: أنا من أكثر الناس تحذيرا من التكفير، ومن أكثر الناس حثا على جماعة المسلمين، ومن أكثر الناس دعوة للعذر بالخطأ والجهل، وممن يقررون طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم ولو كانوا ظلمة، وسيرتي شاهدة على ذلك، بل قررت في مواضع من كتبي أنه لم يعرف في تاريخ الإسلام قط أن خروجا على الحاكم أثمر إصلاحا، فأنا من أكثر الناس تحذيرا من التكفير، وإني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق ومعصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العملية. وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. قلت له: هل يمكن أن توضح لي معنى الإطلاق والتعيين؟ فقال: نعم، سأوضحه، لأنه ربما يشكل على بعض الناس. يطلق العلماء حكم التكفير على من فعل كذا وكذا، فهم يقولون ذلك على سبيل الحكم العام، لكن إذا فعل أحد هذا الفعل الذي يرونه كفرا فإن حكمهم يقع على هذه الحادثة بعينها، فلذلك يدرسونها كحالة خاصة ولا يطبقون عليها الحكم العام مباشرة. قلت له: لماذا؟ قال: لأن الإنسان قد يفعل المكفر جاهلا، فهو لا يعرف أن من عمله يكفر، أو يكون لديه شبهة قوية لم تمكنه من معرفة أن هذا العمل مكفر، أو يفعله وهو لم يعلم أنه فعله على الصفة المكفرة، مثل من يسجد لله ولم يعلم أنه يسجد وأمامه صنم مثلا، أو يفعل المكفر مكرها ونحو ذلك. فالحكم العام مطلق، لكن لكل حادثة ولكل شخص معين حكم معين، وهذا أمر متفق عليه بين أتباعي. فلا أدري كيف بعد هذا ينسب إلي من يقول بالتكفير على طريقة الخوارج. قلت له: إذن أنت تفرق بين التكفير العام وتكفير المعين؟ قال: نعم، بل لعلي من أكثر من وجه كلام العلماء السابقين والأئمة في إطلاقهم عبارات التكفير، حيث بينت أن هذه الإطلاقات تندرج في نصوص الوعيد التي تؤخذ في الجانب النظري على عمومها، لكن عند التطبيق على معين لا بد من أمرين: الأول انتفاء موانع التكفير مثل الجهل والإكراه أو عدم القصد، والثاني البيان وإقامة الحجة. قلت: فعلا لا أكاد أجد أحدا يتكلم عن هذين الموضوعين كما تتكلم عنهما، لكن أيعني هذا أنك لا ترى التكفير؟ فقال: ألم أقل أحذرك من الكلام المجمل؟ قال ذلك وهو يحدق في وجهي. قلت له: وما المجمل هنا؟ فقال: التكفير حكم شرعي، وكل كتب الفقه من جميع المذاهب تحوي فصولا في أحكام المرتد تبين فيها الأشياء التي من فعلها يصبح كافرا بشروط يعرفها العلماء، وكتب المذاهب السنية تجعل أحكاما للردة يعني التكفير، وتضع أبوابا لها في كتب الفقه، بل المعروف والمشهور عن الحنفية تشددهم في ذلك. وأما أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة فهم أيضا يتشددون في التكفير بالقضايا النظرية العلمية، مثل تكفيرهم من لم ينظر ويستدل على وجود الله. ولا يخفى عليكم أن من الأشاعرة والصوفية من كفرني وكفر كثيرا من أتباعي. أما صاحب الكبيرة فلا خلاف بين الإباضية على أن صاحب الكبيرة كافر النعمة إذا خرج من الدنيا غير مقلع عن الكبيرة وغير تائب منها، فهو كافر مخلد في النار. والشيعة يكفرون كل من لم يعتقد بإمامة علي رضي الله عنه والأئمة من ذريته من بعده، أي يكفرون كل أهل السنة. فربط التكفير باسمي أو بأتباعي إما أنه جهل بواقع الفرق وأقوالها، أو أنه هوى ونقص في الأمانة العلمية، وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا ما حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك مع شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا، لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. فالتكفير حكم شرعي يطبق على من يستحقه. المحظور والخطير هو أن يتم التكفير بما ليس مكفرا، أو أن يحكم بالكفر من ليس بعالم، أو أن يطبق الحكم على من لا يستحقه. وهذا ما يقع فيه المتطرفون، وهذا ما يقع فيه الخوارج قديما وحديثا، فليس كل حكم بالكفر يعد تطرفا، وهذا ما قصدته بالكلام المجمل. وكما قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. قلت له: قلت في إجابتك السابقة طريقة الخوارج في التكفير، فما هي طريقة الخوارج في التكفير؟ فقال: طريقتهم أنهم يكفرون بما ليس بمكفر، وهو الذنب الذي لا يخرج من الإسلام، أو يكون كفرا أصغر ويجعلونه أكبر، ثم يستحلون دم من كفروه، ثم يكفرون من لم يكفر من كفروه. وهذا عندي ضلال مبين، وكتبي مملوءة بنقد هذه الطريقة وبيان مخالفتها للسنة. فأصل الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويتبعون الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. قلت له: إذن من قواعد أهل السنة المشهورة أنهم لا يكفرون بذنب؟ قال: نعم، العلماء متفقون على هذا، وقصدهم الذنوب المعروفة وهي الكبائر التي كفر بها الخوارج، مثل شرب الخمر والزنا والسرقة وقتل النفس ونحوها، وليس المقصود أنهم لا يكفرون بأي ذنب. فمن أنكر الصلاة أو اعتقد حل الخمر مثلا فالعلماء متفقون على تكفيره، ما لم يكن جاهلا لم يبلغه الحكم. فمن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا ويجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الدين الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفا لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائهم، كما لم يكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم أي الخوارج لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم. ويشتد الأمر عندما يصل التكفير إلى علماء المسلمين. تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. قلت له: هل معنى هذا أنه ليس لهم دليل فيما ذهبوا له من تكفير؟ فقال: اشتبه عليهم الأمر بسبب جهلهم واتباعهم للهوى، فلو سلكوا سبيل أهل العلم في جمع الأدلة والتوفيق بينها، أو في سؤال أهل العلم والرجوع لهم لسلموا. وقد يستدلون بكلمات لبعض العلماء قيلت في حالات خاصة فيأخذونها على أنها قواعد عامة. فإذا رأيت إماما غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما